لكن إياك أن يحملك البغض أو الكره على أن تعتدي عليه. ولذلك احنا قلنا سيدنا عمر لما قابله قال قاتل أخوه الخطاء، أخوه زيد، إيه؟ قال له هذا قاتل زيد، مش كده؟ قال طب ونعمل إيه ما دام هداه الله للإسلام؟ ماذا أصنعه به؟ الله، إذا كان الإسلام جب الكفر مش هيجب دم أخوه؟ إيش الحكاية بتاعتكم؟ وبعدين بس قالوا لما تشوفني تأدب معي شوية، يبقى لا إيه زوي وجهك عني. ليه؟ دي عشان العطفة بقى، لما أشوف قتل أخوه كده وبتاع وحاجات زي دي. أنني قال له بقى يعني ما بحبكش. قال له أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال له لا تاخد حق. قال له إنما يبكي على الحب النساء. أدي الإيمان. فبقولهم ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني ما بيقولش للمؤمنين أنا أمنع مواجيدكم ووجدانكم وضمائركم وقلوبكم لكم تنفعلوا بالبغض والكره على الناس اللي أذوكم، لأنني إن طلبت منكم أكلفكم شطط، لأن دي أمر إيه؟ أمر عاطفي، والعواطف لا يقنن لها بتشريع. ولكن اعلموا إن أنت بس ما تعتدوش. يبقى العمل إن كنت فاكرين زمان كنا احنا فسرنا كيف يتدخل الإسلام في الحركة الإنسانية، بيتدخل الذات يفعل دي ولا تفعلش دي، ما بيتدخلش إلا في النزوع. كلمة النزوع دي طبعا كلمة تسمعها كتير في الفلسفة، اللي هي إيه؟ إنك أنت تدرك شيء ثم تجد في قلبك عاطفة أو ميل أو كره بالنسبة له ثم تنزع، تعمل عملية. ثلاث حاجات بيسموها مظاهر الشعور، مظاهر إيه؟ الشعور ثلاثة، إدراك ووجدان ونزول. إحنا كنا فسرناها زمان بإن الإنسان يمشي كده يلاقي في بستان وردة، ساعة ما أدرك الوردة ده اسمه إيه؟ إدراك. ما قالكش ما تدركش، وبعدين أعجبت بالوردة وعشقتها وحبتها كده أنت حر. جيت تمد إيدك لها تقطفها نقول لك بس لحد هنا. يبقى التشريع بيتدخل في العملية إيه؟ النزوعية. ما بيتدخلش في أن تدرك أو أن تجد، أنت حر. لكن في العملية النزوعية إلا في شيء واحد وافتكروه احنا قلناه، وهو فيما يتعلق بالمرأة. قال لك انت لما تشوف واحدة جميلة ده ادراك، قلبك ينشغل كده وتحبها ومش عارف له اسمه ايه، وجدان. تقوم مثلا عايز تعمل اي حاجة وتعكسي يقالك النزوع. هل الشرع بس ساب قال لك ما تعكسي؟ قال لك لا، ما تشوفش من الاول علشان احميك، لانك انت لن تستطيع مطلقا ان تفصل بين الادراك والوجدان والنزوع. انما في الاشياء الاخرى من الممكن ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان عملية الادراك والوجدان هتعمل في تركيبك الكيماوي تفاعل، فاما ان تعف فتكبت واما ان لا تعف فتلغ في اعراض الناس. فقال لك من اول الامر انا اخدمك واعمل ايه؟ امنع من الاول عملية الايه؟ الادراك من الاول. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن. يبقى تدخل فين؟ تدخل من اول مرحلة، وهي مرحلة ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان دي مرحلة لا يمكن فيها فصل النزوع عن المواجيد والادراك. ليه؟ لانها بتعمل في نفس، انما الوردة ما بتعملش تفاعل فيك، ما بتعملش تفاعل في جسمك كده وبتاع وحاجات دي وتبقى على مواصفات خاصة، لا ما بتحصلش. وبعدين يقولك بدل ما تروح تسرق الوردة دي او تخطفها ازرع لك وردة في بيتك، ما عنديش ارض يا شيخ، هات لك قصرية حطها كده في البلكونة ولا في الأوضة ولا مش عارف في مثلا. السبب تصرف حلو، لكن في مسألة المرأة تدخل من اول الايه الامر، فقال ايه؟ غضه.